يقول: ما حكم الجل بالنسبة للوضوء؟ الجل عبارة عن مادة زيتية أو دهنية يضعها البعض على الشعر، هل تعتبر حاجب أو ليس بحاجب؟ هاي تشخيصها موكول للمكلف. إذا كان الجل يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، في هذه الحالة تجب إزالته قبل الوضوء وتمسح على الشعر. أما إذا كان الجل ما يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، نعم الوضوء صحيح ولا تجب إزالته في هذه الحالة. تشخيصها من المكلف، المكلف يشخص هل الجل مانع أو ليس بمانع، يعني هل يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر أو ليس بمانع، تشخيص هذا يم المكلف.